صح. سبق لنا وأن ذكرنا في أول الباب أنه يجوز للحالب أن ينوي الاستثناء سرا. نعم. لا هذا الذي سبق. لا لا لا لا، التخصيص غير الاستثناء يا أخوان. كيف؟ لا، اللفظ العام يجوز للحالف أن يخصصه. قال قلت والله لا أكلم أحدا، أحدا هذا عام نكر في سياق النكر، وأنا مرادي لا أكلم أحدا في هذا البيت. فالنية تخصص العام، وأما الاستثناء فلا بد من النطق به. ليس هذا مقصود يا شيخ، إذا أنا أخطأت في الكتابة. أنا عندي شيخ أنه يجوز أن يذكر أن يذكر الحالف إن شاء الله سرا مع ذكر اليمين جهرا. أحسن فيه، أن يذكرها سرا، يذكرها في النطق. إيه طيب، بارك الله فيك. نعم. اللهم لا نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. هذا لا لا لا، لأنه ليس مشيئة ولا إرادة. نعم. سميع أنت. نعم. يتوضأ. نعم. يتوضأ سام. نعم. ألا؟ والله ايش ما احضره. نعم. وجعل الاخر احد بالوكاله عن الحالف. بالوكاله إذا كان وكيلا لا فهو كنفسه. نعم. اقرب يا سمير، هذه فجوة دي. ذهب يتوضا. أنا فاهم فاهم، اقرب لأن صف لازم ضارب في جنب. لا ما هو في المكان هذا. نعم اسأل. مقيد، إذا قيد لا نفس يكون حسب ما يتقيد به. نعم ناصر. لو حلف رجل على آخر فقال والله لتفعلن كذا، فقال له قل إن شاء الله، فقال والله لتفعلن كذا، وهذا يذكر بالاستثناء وهذا يذكر باليمين، فهل ينفع الاستثناء بعد ذلك؟ أي نعم، ما دام لم ينقطع الكلام ينفع. الانتقال من المقبول الى الفاضل، الانتقال من المقبول الى الفاضل مثلا ذكرناه في الوقت. نعم. هل يجوز للقائم على الوقت ان ينقل، اذا كان وقت لايتام ان ينقلها الى المسجد؟ لا لا، اذا كان الوقت على معين ما يمكن ينقل، يعني مثل ولهذا احنا ما مثلنا بالمعين، معين مثلا على الذرية على فلان ما يمكن ينقل. يعني قلنا إذا كان أضاحي وعشاء. نعم. الأضاحي والعشاء ما يبقى وقف على فلان. انتهى. عمل بر. انتهى الوقت. انتهى الوقت. نعم. نعم. إيش؟ إزالة الوقت. طيب بالنسبه له هو الاحسن انه اذا اعلن الساعه قبل الاذان نبهوه، يعني يمكن ما اسمع احيانا تصير مساله متصله يا شيخ. ما ينبغي، يعني ما مساله مشكله مثل اليوم. ما قدرنا. نعم اليوم كنت في مساله صعبه. طيب ان شاء الله اجي على الدرس القادم. نعم نعم ما هو إذا قال الخالق ولا إذا أقلنا الآن البصل والبصل أكله مقروع عند قول الصلاة ونقول الإنس هنا مقروع الإنس ليس مقروع هو وش يقول ولا إذا أقلنا البصل نعم إذا أكل لا أكل لا أكل البصل ها؟ توكيد لا الصواب لا أكل أي لا الصواب لا أكل أي صحيح صحيح والله لا أكل صفحة كم 15 السطر الرابع من أسفل يعدلها موسى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل حلف أن لا يكلم أباه الحنث واجب وعليه الكفارة, ما هو الدليل؟ هذا تعليل. لا ان الرسول قال حلف على يمين ترى خير غير خير منها فلزمته خير ولكفر. نعم وهذا لا شك انه خير وهو خير واجب فيجب الحلف. طيب اذا قال والله لا اصلي مع الجماعه الحلف واجب لا اصلي نعم الحلف واجب الدليل فليأتي الذي هو خير ولكفر عن يمينه. طيب هل الواجب أن يكفر أولا ثم يحنث أو بالعكس؟ الأمر فيه واسع. نعم يكفر أولا. نعم وإن حنث ثم كفر فلا بأس. طيب ماذا يسمى ماذا تسمى الكفارة قبل الحنث؟ نعم طيب الدليل يا خالد قل الله تعالى الدليل من القرآن إيه؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إيش اللي قبله؟ لا